بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب في الصدق والترهيب من الكذب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ثلاثة من كن فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وحج واعتمر وقال إني مسلم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. رواه أبو يعلى من رواية الرقاشي، ولا بأس به في المتابعات. حديث يعني رغم ضعفه إلا أنه شاهد لما ثابت في الصحيح فهو حسن. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، هذه خصال المنافقين. هذا الحديث يدل على تحريم كل واحدة منها، لأن وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنها خصال المنافقين يدل على تحريمها كما ذكرنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاحة والمراء وإن كان صادقا. رواه أحمد والطبراني، رواه أبو يعلى من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبلغ العبد صريح الإيمان حتى يدع المزاح والكذب ويدع المراء وإن كان محقا. قال: وفي أسانيدهم: من لا يحضرني حاله ولمتنه شواهد كثيرة. الحديث الصحيح: لو أنا زعيم ببيت في روض الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محقا، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حديث حسن صحيح، لأن المزاح يكثر فيه الكذب، ولأن الجدال والمراء يكثر في أي مخاصمة، و المراء المقصود به المجادلة لأجل إفحام الخصم وليس لإظهار الحق. الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطبع المؤمن على كل خلة غير الخيانة والكذب، غير الخيانة والكذب. رواه البزار وأبو يعلى، ورواته رواة الصحيح، وذكره الدارقطني في العلل مرفوعا وموقوفا، وقال: الموقوف أشبه بالصواب. رواه الطبراني في الكبير والبيهقي، حديث ابن عمر مرفوع. الظاهر أنه موقوف، يطبع المؤمن يعني يطبعه الله عز وجل، يجعل من طبعه اللازم له أي خلة كالبخل مثلا والجبن، ولكن لا يطبع على الكذب والخيانة. إذا كان مطبوعا على ذلك فلا يكون مؤمنا الإيمان الواجب، بمعنى أنه قد يقع من الإنسان الصادق مرات قد يكذب فيها، المطبوع على الكذب صار طبعا له، يكذب في يعني في كل الوقائع لسبب وبغير سبب. تجد يعني أحوال في أحواله جميعا صفته الكذب، والآخر صفته الخيانة، وإن دق وإن قل ما استؤمن فيه لكنه دائما يخون، دائما لا يؤدي الأمانة إلى أصحابها. الحديث الآتية فيها ضعف لكن في جملتها شواهد لمعنى الحذر من الكذب والخيانة. عن صفوان بن سليم قال: قيل يا رسول الله أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. قيل له: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. قيل له: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. رواه مالك هكذا مرسلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع الكفر والإيمان في قلب امرئ، ولا يجتمع الصدق والكذب جميعا، ولا تجتمع الخيانة والأمانة جميعا. حديث ضعيف رواه أحمد من رواية ابن لهيعة. ومعنى لا يجتمع الكفر والإيمان، الكفر الأكبر والإيمان أصل الإيمان، أو لا يجتمع الكفر الأصغر مع الإيمان الواجب في قلب امرئ. اجتماع الكفر والإيمان يمكن أن يكون الكفر الأصغر مع أصل الإيمان، وأما ما نولد في قلبه الكفر الأصغر فهو ناقص الإيمان لا يصل إلى الإيمان الواجب، وأما الكفر الأكبر فلا يجتمع مع أصل الإيمان. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب. رواه أحمد عن شيخه عمر بن هارون فيه خلاف، وبقية رواته ثقات. شاهده من حديث سفيان ابن أسيد: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له به كاذب. رواه أبو داود بن بقية. الحديث ضعيف أيضا، كل هذه الحديث السابقة ضعيف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ما اطلع على أحد من ذاك بشيء فيخرج من قلبه حتى يعلم أنه قد أحدث توبة. ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ما اطلع على أحد من ذاك بشيء فيخرج من قلبه حتى يعلم أنه قد أحدث توبة. رواه أحمد البزار ورفض له، وابن حبان في الصحيح ورفضه. قالت: ما من خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ولقد كان الرجل يكذب عنده الكذبة أو الكذبة فما يزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث فيها توبة. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. ولفظه: قالت: ما كان شيء أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، وما جرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد وإن قل فيخرج له من نفسه حتى يجدد له توبة، يعني تنزل وتسقط منزلته عنده، و يعني يعيبه ذلك وظل عنده مبغوضا بسبب خلقه ذلك حتى يتوب. حديث ضعيف لكن تذكره من باب يعني الاستشهاد عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: فقلت يا رسول الله إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه لا أشتهيه يعد ذلك كذبا؟ قال: إن الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة كذيبة. الإنسان ممكن يقول لا والله ما عايز، وهو نفسه إيه؟ يريد، لا أشتهيه وهو يشتهيه مجاملة أو حرجا يكتب كذبا. رواه أحمد في حديث، وابن أبي الدنيا في الصمت، والبيهقي كلهم من رواية يونس بن يزيد الأيلي عن أبي شداد عن شهر بن حوشب عنها، عن أبي شداد أيضا عن مجاهد عنها. وقد زعم بعض مشايخنا أن أبا شداد مجهول لم يروي عنه غير ابن جريج، فقد روى عنه يونس أيضا كما ذكرنا وغيره وليس المجهول. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لصبي تعال هاك ثم لم يعطه فهي كذبة. رواه أحمد وابن أبي الدنيا كلا هو من الزهري عن أبي هريرة ولم يسمع منه، لكن له شواهد يحسن بها. هاك يعني تعال أعطيك. وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: ها تعال أعطك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. رواه أبو داود والبيهقي، حديث حسن. نسأل الله العافية. يعني أي وعد بالعطاء وفي نفس الإنسان أن لا يفي به ولو كان لصبي صغير يكتب عليه كلمة. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي والبيهقي. يكثر عند الناس استحلال الكذب في ما يعرف عندنا بالنكت، المزاح الذي يراد به إضحاك الناس، وللأسف هو في الشعب المصري كثير جدا. اللهم اغفر لنا ولأهلنا وإخواننا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. رواه مسلم وغيره. هذا يدل على أن كل واحدة من هذه الخصال كبيرة من الكبائر. وإذا كان الشاب إذا زنى قد ارتكب كبيرة وله العذاب عند الله سبحانه وتعالى، فكيف بالشيخ؟ الشيخ الذي ضعفت لديه الشهوة أشد. وإذا كان المملوك لو كذب لكان مذموما، فكيف إذا كان ملكا يستغني بملكه عن الكذب؟ لكن هي صفة ملازمة إذا صارت في الإنسان جعلته دائما يعني يستعمل الكذب ويستسهله ودائما يضره الكذب. وعائل مستكبر، الغني إذا كان مستكبرا كان قبيحا مرتكبا لكبيرة، فكيف إذا كان فقيرا ليس عنده من دواعي الكبر ما يجعله يتكبر إلا سوء النفس وفساد الخلق وفساد القلب. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: الشيخ الزاني والإمام الكذاب والعائل المزهو. رواه البزار بإسناد جيد. العائل الفقير المزهو يعني المعجب بنفسه المتكبر. ترهيب ذي الوجهين وذي اللسانين، الذي يواجه قوما بلسان ووجه، فإذا قابل خصومهم قابلهم بوجه آخر ولسان آخر. المثل المشهور عندنا معاهم معاهم عليهم عليهم، يعني حيثما يكون، إذا كان يعني مع قوم يوافقهم دائما، فإذا تغير الحال وذهب إلى غيرهم فإنه يكون عليهم. بس كانوا الإعلام الكاذب، والله كانوا مع مبارك آخر تمام، وحتى في بعض الناس كانوا يقولوا عليه السمع والطاعة وولي الأمر، بعد ما دلوقتي يقول ليس له إلا الإعدام. نسأل الله العافية، شيء عجيب. أو دلوقتي لو ربنا يصل السلفيين في يوم من الأيام هتلاقي كل الناس تمدح في السلفيين، كله هيبقى سلفي، والسلفية هي كل شيء كل حاجة. ولكن إذا جاء وقت الحمد لله، التلون شيء قبيح. الصورة أصلا التي بيّنها أو ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تدل على قبح المنظر ذو الوجهين، تسمية واحد له إيه وشين، يعني تخيل المنظر كيف يكون قبيحا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معاد، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، إذا فقهوا، وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهة، وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. رواه مالك والبخاري ومسلم. الناس معادن على حسب أصولهم يكونون. المعدن هو ما ركز في الأرض، ما عدن أي أقام في الأرض، فهناك معادن نفيسة ومعادن خسيسة، والناس يتفاوتون في سلوكياتهم بناء على ما دبنوا عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن خيار الناس خلقا في الجاهلية، تجد كان هناك في الجاهلية من كان كريما شجاعا أبيا، وربما كان كارها للإسلام من أجل عدم علمه به، ولذلك قال: تجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهة، كانوا يكرهون الإسلام لأجل الدعاية الفاشلة، الدعاية الفاسدة. كان أبو جهل وأبو لهب يمشون وراء النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكذبونه ويقولون: لا تصدقوه، نحن قومه، نحن أدرى به وأعلم به. حتى ربما كان الرجل يضع إصبعيه في أذنيه لئلا يسمع للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم كان بعد ذلك أشد، إذا علم أشده له نصرة، وتجده يعني خيرا في الإسلام. من أمثل الناس أمثلة في ذلك طبعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما أن سمع القرآن حتى تغير، ومن سادات الأنصار رضي الله عنه سعد بن معاذ وسيد بن حضير، كلهم كان سعد بن معاذ كان ذاهبا ليفتك بمصعب بن عمير، ما أن سمع القرآن تغير، لأنه كانت القضية بالنسبة لأنه كان لا يعلم. وخالد بن الوليد رضي الله عنه كان من أشد الناس عداوة للإسلام، ثم صار من أقوى الناس والخيار الناس في نصرة هذا الدين. ولكن الشرط إذا فقه، إذا تفقه الإنسان في الدين، إذا تعلم، وإلا لم ينفعه مجرد أصله دون علم. وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه مداهن، يوافق هؤلاء القوم على ما يريدون ويوافق أولئك على ما يريدون ولو كان عكس الأول. وعن محمد بن زيد أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضي الله عنهم: إننا ندخل على سلطاننا فنقول بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عنده. وهذا هو المعتاد، يخش على الرئيس والملك والسلطان يتكلم بإيه؟ بالمدح والثناء، وإذا خرج قال: شوف انظر هذا المجرم، هذا الظالم، طلب أخصائيين في كده في المدرسين، كثيرا ما يتكلمون عن مدرسيهم بهذه الطريقة، سواء طلبوا في المدارس ولا في الجامعات، والموظفون على رئيس العمل والمدير إذا دخلوا عليه كما يذكرون مسحوا له يعني جوخا كما يقولون، فإذا خرجوا سبوا ولعنوا. اللهم ثم علينا يا رب، نسأل الله العافية. قال إن أناسا قالوا لجديه عبد الله بن عمر رضي الله عنهم إنا ندخل على سلطاننا فنقول بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عنده، فقال كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان بالنار، أعوذ بالله. رواه أبو داود وابن حبان في صحيح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هذا النهاردة مش مدلع تلات أقول عجبا لك يا شيخ، كيف تكون بيننا بالأمس تدرس وفي نفس الوقت تكون بإندامة؟ إن هذا لمن العجاب، من عجائب النصارى، يرون ما لا نرى. هذا النهاردة تلات إشاعة أن أنا ضرب عليها النار في إندامة وأن أنا محاصر هناك بعد إطلاق نار كثيف، ويلا يا سلفيين الحقوا الشيخ بتاعكم العصر دلوقتي، بس نزل على موقع تويتر لانه محاصر بعد ما كان في المبنى بيعمل صلح وبعدين ضربوا نار عليه. يلا اسبوع ان لله وانا اليه راجعون، ده دليل على ماذا؟ ان في فعلا مخطط لمحاوله دفع البدء الى الفوضى باي طريق. ها بالعافيه يعني السلفيين مطلوب ان هو وكم من يعني شاتم وحانق، ولكن أنا على يقين أن المكر السيء لا يحيك إلا بأهله، وغير ذلك كان أشد، والله من ورائهم محيط، والله المستعان، وهو حسبنا ونعم الوكيل. بعض السؤال بيقول بعض الآباء وبعض الناس يكذبون للهروب من المواقف رغم أنهم يصلون ويصومون ويقرؤون القرآن ويقولون أنه ليس كذبا حقيقيا، ويكون ذلك في مواقف لا تستدعي الكذب. الكذيبة تكتب كذيبة، إنما أذن في الكذب في ثلاث: في الإصلاح بين الناس، في الحرب، في حديث الرجل امرأته والمرأة زوجها. إذا كانت الكذيبة تكتب كذيبة، فهل إذا قال لي أحدهم تفضل وكل معنا مثلا أو خذ كذا وقلت لا أريد حرجا، هل يعد كذبا أم أنه مكروه فقط؟ أنت لا لا لا, لا أريد هذه ليست كذبة، غير لا أشتهي، لا أريد، أنا لا يعني لا أرغب أن أكل لسبب الحرج، هذا ليس كذبة. ما علاج تفشي الكذب وسط المسلمين؟ علاجه ترك الكذب، علاجه تعظيم هذا الأمر المحرم حتى يتوب الإنسان إلى الله عز وجل منه ويعود نفسه الصدق. أحيانا يقول الإنسان إن شاء الله ربنا يسهل وهو متردد هل سيفعل هذا الأمر أم لا، هل يعد كذبا؟ لا، إذا قال الله المستعان أو نحو ذلك أو إذا قال ربنا يسهل هذا لا يعد كذبا. حكم التعريض، كثرة التعريض لعدم الكذب، الحقيقة أن التعريض نوع من الكذب، قد قال إبراهيم عن تعريضه إني كذبت 3 كذبات في ثنتان منهما في ذات الله. فهو في الحقيقة نوع من يعني عدم الأمانة مع المتحدث، أنت تحدثه بحديث هو يظنك فيه صادقة وأنت تريد غير ذلك، لكن فيه مندوح على الكذب عندما يحتاج إلى ذلك وليس أنه يستعمل على الدوام. يقول كيف نستدل بالأحاديث الضعيفة؟ احنا ما نذكر الأحاديث الضعيفة إلا التي ثبت أصلها، ونذكرها من باب التعضيد لهذا الأصل وليس لأجل أننا نحتج بها، بل الحديث نفسه ضعيف ولكن ثابت معنى نفسه من حديث آخر صحيح ثابت في القرآن، فيذكر لي أحيانا يستفاد منه كشرح، أحيانا يستفاد منه فائدة لغوية، هل يتقوى بالطرق ويصل إلى رتبة الحسن. رجل يدخل بيانات بالكمبيوتر لعمليات شراء وهو يعلم أنها غير صحيحة، هل يكون ذلك شهادة زور وأهل راتبه حرام؟ هذا كذب. أما مسألة أنه يكون راتبه حرام فهذا يحتاج إلى نظر هل يتم الشراء أم لا. يقول الأخ أن يتوقع أن المرحلة القادمة سيكون الأمن على قدم وساق في سوء معاملة الإخوة أكثر مما سبق، وأن ليست نظرة تشاؤمية ولكن نظرة واقعية، يرجع لأمرين: التقاعس في الدعوة أو تأخير أولويات الدعوة إلى الله، والثاني عدم فهم الواقع. أنا أظن أن الأمر إن شاء الله سيكون إلى أفضل، لأنه كلما ازداد العداء الباطل ولا يملكون إلا الكذب والزور والشتم والتشهير، فإن هذه الأمور لها جزاء عند الله سبحانه وتعالى، منها أن يعلي قدر المشتوم والمتهم بالباطل، سنة من سنن الله سبحانه وتعالى، لأن الله ينصر المظلوم ولو بعد حين، فحين يظلم الإخوة السلفيون وحين يتهمون بالباطل يكون ذلك من إعلاء شأنهم. وأما أن الأمن سيسيء المعاملة فهذا الباب الله عز وجل أعلم به، هم يعني إلى الآن ليس له يعني لم يعودوا بعد، ونسأل الله عز وجل أن يكف شر كل ذي شر عن المسلمين. وأما ما ذكرت من التقاعس في الدعوة فهذا فيه درجة من الدرجات، لأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ليست فقط في المؤتمرات والمحاضرات وإلقاء الدروس، الدعوة إلى الله عز وجل لابد أن يكون هناك حوار مباشر مع كل الناس، وهذا لا يتحقق إلا بمشاركة الجميع وليس فقط بعض الدعاة، ويعني يترك الناس دون الدعوة الفردية. الدعوة الفردية من أهم أمور الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله من معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا وصوائب الدنيا. اللهم متعنا لأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. ونقول بهذا واستغفر الله.